سيفا مشهرا قد تالا ماذا يضرك لو سترت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا ماذا يضرك لو سترت جمالا وحجبت عنا ليس الجمال مع الحياء محال. للرجال غواية، ليس الجمال مع الحياة.